جنود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أحبة الفضلة، نعلم أن من الصلاة من العبادات مثل الصلاة والصيام والحج كلها أعمال فيها حركات، لكن مع كل حركة لابد أن يكون المغزى والحكمة النهائية أن يستفيد هذا القلب من هذه الحركات الظاهرة ويتغير. فموضوعنا في هالحلقة وفي هالدقائق البسيطة موضوع هد كثير من الناس، بل والله طرح أكثر خلق الله عز وجل اليوم على الأسرة البيضاء، بل والله أدى بأناس إلى المقابر لما اهتزت قلوبهم واضطربت أفئدتهم والنفسيات تعبانة وامتلأت الآن العيادات النفسية والحبوب، وكل هذا لأجل أن قضية القلب هذا مطمئن. كيف يطمئن؟ ما معنى التوكل؟ قل لي تصدق أعرف كيف أتصدق، لكن قل لي كيف أتوكل. حبيبي الغالي، بمثال بسيط وبمثال يتضح المقال، لو أني الآن أنا واقف معي 40 شخص، كل واحد منهم معه رشاش وقد امتلأ بالرصاص، ورجل هناك خلف الكاميرا يهددني بسكين، هل تظن أني أنا أخاف أو أقطع البرنامج لأني خائف من السكين اللي معه؟ لا والله. تقول لي ليش؟ أنت ما تأثرت وظاهر عليك أنك ما لست أصلا مهتم بالقضية. أقول لك لأني ما أهتم به، هو معه سكين ما تم اقترب، أنا عندي 40 واحد معهم رشاشات بطلقة واحدة يقضون ينهون قضيته. سبحان الله. طيب كيف لو كان نفس المثال هذا والأربعين معي برشاشاتهم والرجل يهدد وتشوفني أقول عفوا يا إخوان بأدفع البرنامج وبأطالع وخايف؟ تقول هذا عنده مشكلة، إما أنه لا يؤمن بوجود هؤلاء أو أنه يشك في قدراتهم ورشاشاتهم. تلقاه تسألني ليش أنت خايف؟ أقول والله أنا ما أخف، هذا اللي معي، لكن شفت اللي بعد لكن تحذف، اللي قبل لكن تحذف إذا قلت لكن. إذن عندنا قضية في توكلنا على الله عز وجل، نقول متوكلين على الله سبحانه وتعالى، بس لما يجي قضية فيها ابتلاء في الرزق واحد يهدد بسكين ولا يهدد بفصل ولا بطرد من دوام، تقول طيب القلب ينتفض ونفقد النوم وأرق، لأن ما في توكل عن أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. يقول جل جلاله سبحانه وتعالى: وفي السماء إيش رزقكم. إذا لا تنظر أن أحد سيقطع رزقك من أهل الأرض، طلعها فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله لو انتهت الصورة هنا لكفى، أن ما نقطع الأسباب البشرية ما عادين والله ما أحد يقطع رزق إلا الله عز وجل. شوف إيش قال بعدها، انظر الآية اللي بعدها، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق سبحانه مثل ما أنكم تنطقون سبحانه. الأعرابي لما سمع الآية ذي بكى، قال: أغضبوه حتى أقسم. الله إذا قال كلام ما يحتاج يقسم، نصدقه بدون ما يقسم، فكيف إذا أقسم جل جلاله؟ إذن القضية يا جماعة، اليوم نسمع أناس يقول لك والله فلان بيقطع رزقي، والله لو أن هذه العقيدة في قلبك إذن هذا يصلح رب مع رب العالمين تعالى ربي علوا كبيرا. إذا أنت عقيدتك في قلبك أن أحد يقدر يقطع رزق الله يريد أن يعطيك إياه وما قدر الله يعطيك إياه لأن فلان وقف في طريقه، فإذن والله عندك مشكلة عظيمة من الشرك، عندك مشكلة عظيمة من الشرك. قال سبحانه جل جلاله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. ما يخفى عن شيء سبحانه. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا لو قلته لجبل لخر مستكينا لهذا الخبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم، شوف يقصدني أنا وفلان اللي عندنا وظائف وعندنا مشاريع وعندنا أبواب الرزق وعندنا شهادات وعندنا، يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. طيب احنا كلنا لاحق عين الشيطان يحسب لنا ونظن أنه متوكلين على الله حق توكله. قال: لرزقكم. والله لو تحقق عندك التوكل لرزقك مثل ما يرزق الطير. الطير ما عنده ولا شهادة ولا عندها ولا دوام ولا عندها ولا ريال ولا دينار ولا جنيه ولا عندها ولا شيء، لكنها ما قالت توكل وقاعدة، لا هذا تواكل، قال: تغدو. وهي طالعة الصباح تغدو في الصباح خماصا ما عندها أي شيء، جياع طاوية وخاوية البطون، وتروح بطانة. وهي طالعة متأكدة أن الله سبحانه وتعالى ما يرجعني جائع، أنا طلعت خماص بس سأرجع بطانا، مستحيل يقطع رزقي سبحانه جل جلاله. شوف اليقين، عمل ويقين، ما يصلح يقين بدون عمل ولا عمل بدون يقين سبحان الله. لأجل هذا حبيب الغالي نسمع اليوم يوم قل الإيمان وقل التوكل في القلوب يقول القائل والله فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل. سبحان الله، هذا يصلح رب إذا كان يمنع رحمة الله يريد أن يوصلها إليك؟ وهو لو جيت عنده بعد الصلاة تلقاه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. تقول أنت مقتنع بالكلام اللي قاعد تقوله؟ لا والله مو مقتنع. لأجل هذا هو لما يطلع المسجد يقول فلان ما يخلي رحمة ربي تنزل. طيب أنت تقول ما يمنع لا مانع لما أعطيت، لأن قال الله قالوا آمنا بأفواههم ومو مقتنع ولم تؤمن قلوبهم. آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ختام الحبيب الغالي يقول رب العالمين جل جلاله ما يفتح الله للناس من رحمة، خذها قاعدة وانحتها واحفرها في قلبك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا فلان ولا مديرك ولا أي أحد، وما يمسك فلا موصل له من بعده. فاطلبها من عند الله، إذا سألت فاسأل الله، جربها أن لا تحتاج إلا لله جل جلاله، وتوكلك على الله. توكل سكون القلب ولو تحركت الجوارح، أسعى والرس لكن قلبي مستكين. جربها.